أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل ما شرعنا فيه من الكلام حول أحكام صلاة النوافل، مثل الكلام عن صلاة الاستخارة، صلاة التسابيح، صلاة الليل، صلاة الضحى، وبعض الأحكام المتعلقة بها. أما صلاة الاستخارة فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. بهذا ثبت الحديث عن جابر بن عبد الله، حديث في البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني أو ارضني به. بالروايتين: ردني أو ارضني، ثم يسمي حاجته. الاستخارة تكون في الأمور الاختيارية، يعني المباحة، إنما ما فيش حاجة اسمها يستخير على أمر واجب أو على أمر مستحب. فاهمين؟ أمر مباح، إنما ما يستخيرش: يا رب أصلي النهاردة الليل ولا ما صليش، ما ينفعش، أصوم بكرة ولا ما صومش، وهكذا. هذا لا يستخار عليه. الاستخارة تكون في الأمور المباحة، ما ينفعش يستخير على أمر مكروه أو حرام طبعا، اللي هو رايح يسرق وإيه ويستخير، فهذا لا يصح بحال. أما الأمور المباحة فعلى العبد أن يأتي بالاستخارة ولا يحتقر أمرا فيترك الاستخارة. كانوا ربما يستخيرون على الأمور اليسيرة حتى شسع النعل، يعني يا رب أشتري النعل ده ولا ما أشتريش النعل ده، يعني حتى في ده. ولا ينبغي أن يحتقر الإنسان مثل ذلك. الاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة. دعاء الاستخارة يبقى ما يبقاش بعد الفريضة، وإنما يكون بعد أداء ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة. قوله ثم ليقل، قالوا هذا ظاهر من أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء الركعتين، يعني بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم، مش يعني ليس بعد التشهد. الظاهر من قوله ثم ليقل أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء الركعتين كاملتين، أي بعد السلام. من أداب الاستخارة قال الإمام النووي: ينبغي أن يفعل استخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة. راح اتقدم لواحدة شافها عجبته، هي دي العروس اللي كان بيحلم بيها، أو العكس، هو ده الشخص الوسيم اللي كانت بتحلم بيه، فخلاص يا بنتي استخيري، يا ابني استخير، له إن شاء الله الدنيا التمام، فله هوى، فيأتي في الاستخارة ويجد أشياء غير ذلك. يعني بعد الاستخارة الأمور قاعدة بتتعقد، بعض الناس نبهوا عن مثلا سوء أخلاق هذه العائلة، أو البنت دي كان كذا، أو الولد ده كان كذا. فلا ينبغي للمستخير أن يعتمد على الهوى الذي كان قبل الاستخارة، وإنما يدخل مستخيرا بمعنى أن يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فيترك اختياره ويترك الأمر لاختيار الله، ولا مرارة له بعد قضاء الله عز وجل، كما قلنا ذلك من قبل في دروس التوحيد عندما تكلمنا عن الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. إذن يبد أن يتبرأ من علمه وقدرته ومن حوله، وينبغي أن يستند إلى حول الله وقدرته وقوته. منها أيضا ما ينبغي تصويبه، فقد يعتقد كثير من الناس من أنه لابد أن يرى رؤيا يتبين من خلالها اختيار العمل، هذا باطل، بل علامة الاستخارة تكون بتيسير الأمور، فيمضي الإنسان متوكلا على الله ويحرص على ما ينفعه، ويستخير ويستشير ويمضي ويفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وليعلم أن قدر الله لا يأتي إلا بخير. هل يستخير الإنسان لأحد؟ الأصل أن الإنسان هو الذي يستخير لنفسه، وهذا كما هو واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة، وهو ما رجحه العلامة ابن القيم. لكن رأى بعض العلماء صحة النيابة في الاستخارة في حاشية العدوي المالكي على شرح القرشي لخليل، قال: تنبيه، كان بعض المشايخ يستخير للغير، وقال بعض الفضلاء: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أن الإنسان يستخير لغيره. وقال سليمان الجمل الشافعي في فتحات الوهاب: ظاهر الحديث أي الوارد في تعليم الاستخارة أن الإنسان لا يستخير لغيره، وجعله الشيخ محمد الخطاب المالكي محل نظر، فقال: هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف في ذلك على شيء، ورأيت بعض المشايخ يفعله. قال: قلت. قال بعض الفضلاء: ربما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أن الإنسان يستخير لغيره. يبقى الصحيح أن الإنسان يستخير لنفسه، لكن ورد عن بعض العلماء أنه يجوز أن يستخير الإنسان لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. أما التكسب من وراء ذلك فبدعة منكرة. إذا وجد رؤيا فلا بأس، إن كان فيها بشارة أو نذارة فلا بأس أن يضعها في الاعتبار، لكن يترك الأمر ابتداء، لأنه قد يكون من فعل الشيطان به. هي تقدم لها إنسان ممتاز جدا، فشافت في المنام غراب أسود، فقالتك بس يبقى ده نذير شؤم، يبقى أكيد الرجل ده هيجي من وراه كل البلاوي، وهذا كان فعل الشيطان بها. الشيطان تلبس بها واستحوذ عليها، وهي ما تأدبتش بأداب النوم ونحو ذلك، ونامت غافلة أو كانت مقصرة في جنب الله، فمنعها الشيطان من أن تنال هذه الجائزة من ربها. فلا ينبغي أن احنا نقع عند ما يسميه مشايخنا بسلطان المنامات. طب هل يجوز أنه الإنسان يستخير من غير أن يؤدي صلاة ركعتين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريض وليأكل. لكن إذا لم يستطع الصلاة وكان أمر جلل، فلا مانع من أن يستخير بذلك. إن هو مثلا أنا دلوقتي لازم أخذ قرار وأنا لسه مش متوضي ولازم أعمل كذا، فلا مانع من أن يدعو بمثل هذا الدعاء، وإن شاء الله يكون سببا في تقدير الله له الخير. صلاة التسابيح. اختلف العلماء في صلاة التسابيح من حيث تصحيح الحديث أو تحسينه أو تضعيفه، وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب مجالس أمال الأذكار جماعة صححوا الحديث، وتعقب من أنكره وحكم هو بتحسينه. الشيخ الألباني يصححه والحافظ ابن حجر حسنه بمجموع طرقه. لفظ الحديث كما ورد في سنن أبي داود، لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. هذه 10 حاجات: يغفر الله لك أول ذنبك وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم ماشي كده الصلاة ماشي، فاتحة وسورة، وبعدين يقول قبل أن يركع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك يعني القيام للركعة الثانية فتقولها عشرا، فذلك 75 في كل ركعة. تاني طبعا، الأول اقرأ الفاتحة وسورة ثم 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يركع يسبح يعني سورة الصلاة كما هي، ثم يقول هذه التسابيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها 10 مرات كده 25. بعدين يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10. طيب وبعدين، بعدين يسجد ويقولها في سجوده 10، يبقى كام؟ يبقى 45 في السجدة الأولى، بعدين بين السجدتين 10، وبعدين سجد السجدة الثانية، وبعد كده رفع للركعة الثانية، يعني لما يرفع الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10، بقوا كام؟ 75. ثم تفعل ذلك في 4 ركعات، فإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. 4 ركعات، نعم، بتسليمة واحدة، تشهد واحد في الركعة الأخيرة، يبقى عند القيام للتشهد، يبقى عند التشهد يقولهم وبعد كده يتشهد. من الصلوات المستحبة صلاة القادم من السفر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه من السنن المهجورة، هذا في الصحيحين. أيضا صلاة ركعتين عند القتل، صلاة ركعتين عند القتل يستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أن يصلي قبله إن أمكنه ركعتين، لصنيع الصحابي خبيب بن عدي حين أخرجه الكفار ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل، هكذا حديث أبي هريرة. أيضا الصلاة إذا حزبه أمر، يعني إذا اهتم بأمر يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا حديث رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. الصلاة عند التوبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وجود إسناده الحافظ ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من السنن المهجورة صلاة الإنسان إذا خرج من البيت وإذا دخل، طبعا بيوتنا مبتلاة باستحواذ الشياطين، وكثير من البيوت يعاني الأمرين من تسلط الجن، البيت بيولع نار ما بين الرجل وزوجته من غير أي أسباب، صدره ضيق وهي مش طايقة تشوفه وأشياء من هذا القبيل. علاج هذا الأمر ورد في شعب الإيمان للبيهقي والبزار في مسنده، وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وانت خارج وانت خارجة وخايفين من اللي بيحصل في الشوارع من اختطافات وبلطجة ومن أذى قد يصيب أي إنسان، فإذا كنا اليوم نخاف الأمرين من ذلك فالعلاج النبوي علينا أن نصلي قبل أن نخرج من المنزل ركعتين، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. الأمور بسيطة لكن نحن نتهاون فيها فتتسلط علينا الشياطين، صح؟ المهم أن يصلي ركعتين، ويمكن بطبيعة الحال في صلاة النافلة أن يجمع فيها بأكثر من نية. من السنن أيضا والمهجورة كذلك الصلاة بين العشاءين غير الصلاة الراتبة. الصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء. أول أنس بن مالك رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء فيصلون. وأتى حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي في الكبرى وجود إسناده المنذري ورواه الإمام أحمد بن خزيمة، أنه أتى حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، في لفظ لم يزل يصلي حتى صلى العشاء، وليس هناك عدد مخصوص لهذه الصلاة. عشان في ناس بتقول نصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء، التحديد بست ركعات ضعيف، ولا تسمى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. إذن علينا أن نحافظ على هذه النوافل وأن نكثر منها، ونكثر من نوافل الليل خاصة، ونصلي هذه النوافل ثنتين ثنتين مثنى مثنى. ومن الأمور الخطيرة جدا الخاصة بأحكام النوافل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية، قال: من داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ذلك. من داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ذلك، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام؟ برضو من الحاجات المتعلقة أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد وصلاة حفظ القرآن أحاديث موضوعة، أيضا إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة زي ما بيعملوا في وقت من الأوقات، كان بعض السالفين نسمع ذلك أنه يصلي في أول جمعة من رجب صلاة بيسموها صلاة الرغائب، وفي ليلة 27 من شهر رجب مثلا. هذا غير مشروع، قال شيخ الإسلام تيمية، هذا غير مشروع باتفاق أئمة المسلمين، هذه بدعة. أنه يحييها بصفة مخصوصة، هيصلي من الليل هيصليها قيام لا مانع، إنما إحياء ذلك بصلاة معينة وتسمية ذلك بإحياء صلاة العيدين، الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة. ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتحرون ذلك من باب التعبد لله تبارك وتعالى على اعتبار أنها من أوقات غفلة الناس، يعني بيصلي زي ما بيصلي في طول السنة مش مخصصها بشيء. طيب صلاة الضحى، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقال: وهي صلاة الأوابين. روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الأوسط وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى واحد هي صلاة الأوابين، اثنين هي تجزئ عن أداء الشكر لله كل يوم لما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن الشكر لله على نعمه يكون بأداء هاتين الركعتين، فهي من الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الجسد، مفاصل الجسد 360 مفصل. ثلاثة، من يصليهما يكفيه الله سبحانه وتعالى فيمنع عنه كل شر ويحفظه سائر يومه. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. هذا رواه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. إذا حدث له مكروه وليعلم أن ذلك بتقدير الله له وأن له خير، لكن يمنعه من شرور كثيرة ربما لا يعدها في باله. الأمر الرابع هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. خمسة: هي أعظم ثوابا من سرية مجاهدة غنمت وأسرعت الرجعة، يعني طلعوا ما لقوش أي عنت في الجهاد، خدوا الغنائم ورجعوا. الحديث الذي رواه ابن حبان والبزار والطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فأعظم الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة، ما أعدوش ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء، ثم أعقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. صلاة الغداء هنا صلاة الصبح. الأمر السادس أن من خرج لصلاتها فأجره كأجر المعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه، أي لا يخرجه ولا يعاني مشقته إلا إياه، لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا من ما يعني أنه يكون من السابقين عند الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا دليل على أنه يكون أعلى في درجته، يعليه الله سبحانه وتعالى في منازل الآخرة، منازل الجنة. الأمر السابع من فضائل صلاة الضحى أن من صلاها بعد أن صلى الصبح في جماعة وذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي لأحد أسانيده إسناده جيد وصححه الألباني في صحيح الجامع: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى، يعني في لفظ ركعتي الضحى، كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. والله إن كان في مكانه هو كان أولى، وإن تحرك فلا بأس، لا يتكلم بكلام لغو وإنما يتكلم للحاجة، إنما يجعل هذا الوقت لذكر الله تبارك وتعالى. صلاة الضحى مستحبة كما هو معلوم، وعدد ركعاتها أقل ركعات الضحى ركعتان، كما ورد في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء: أوصاني خليلي وقال فيه وركعتي الضحى. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعة، وورد أنه صلاها ستة، وصلى صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح ثمان ركعات. وذكر الإمام الشوكاني أن أكثر ما ثبت من قوله في صلاة الضحى 12 ركعة، إلا أنه يشير إلى حديث أنس الذي رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث ضعيف، وأيضا حديث أبي الدرداء أنه صلىها 12 ركعة ضعيف. فعلى هذا فأكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن صلىها 8 ركعات، إذن أقلها ركعتين أكثرها 8، هذا هو الأرجح لكثرة الأحاديث في هذا الباب. وإذا قلنا الأفضل 4 ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي الضحى، كان يدل على الديمومة والاستمرار. وحديث الذي ذكرناه حديث القدسي: صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. قالوا صلاة 8 ركعات كانت لسبب وهو الفتح، فصلاها شكرا لله تبارك وتعالى. إذن أقلها ركعتان، الأفضل 4، يجوز الزيادة إلى 8 ركعات. إن صلاها هكذا لا بأس، يعني خلهم ركعتين خاصة بجلسة الشروق ثم بعد ذلك صلى من الضحى ما شاء فلا بأس. إن جعلها من الضحى ورد الحديث بذلك، لسه قايلينه دلوقتي إنه يصلي ركعتي الضحى. وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس بعد شروق الشمس بربع أو ثلث ساعة إلى قبل الظهر بنفس التقدير، قبل الظهر بربع أو ثلث ساعة يذكر الله. إذن يذكر الله تبارك وتعالى سواء بقى بقراءة قرآن، بأذكار الصباح والمساء، بدعاء، بمذاكرة علم، حتى يذكر الله. وقت الضحى قلنا من بعد شروق الشمس بربع أو ثلث ساعة إلى قبل الظهر بربع أو ثلث ساعة. وأفضل الأوقات أداؤها حين ترمض الفصال، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. كلمة رمضت جاية من الرمض اللي منها كلمة رمضان، أي احترقت الشمس شدة الحر. قالوا هذا يكون تقريبا مثلا قبيل الظهر بنحو الساعة أو ما شابه، تختلف من صيف وشتاء. ترمض الفصال يعني الفصال اللي هي ولد الناقة، فكانت في حر مكة والمدينة كانت الفصال ولد الناقة إذا اشتدت الشمس تبتدي تقفز، ترمض يعني تشعر بشدة الحر فتأخذ في القفز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، فأفضل وقتها أن تتأخر حتى يشتد الحر. ومن ذلك ما يخص أحكام صلاة قيام الليل، أحكام صلاة قيام الليل. فمعلوم أن صلاة الليل من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على قيام الليل، وفي غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن صلاة الليل من أعظم ما يثبت الإنسان على طريق الرحمن. قال ربنا تبارك وتعالى حين أراد أن يرسي قواعد وأسس الإيمان، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت سورة العلق مفتتحها أصل أصول العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا كانت سورة المدثر مفتتحها قد أصل أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فتأتي سورة المزمل في مفتتحها لترسي قواعد الإيمان والتربية الإيمانية على أصول أولها كان قيام الليل. والمرسوم النبوي الأول الذي أرساه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولة التمكين في المدينة كان على رأس أوامره صلى الله عليه وسلم: صلوا بالليل والناس نيام. إذن قيام الليل من أعظم القربات ومن الأسس والدعائم المهمة لقيام الإيمان، وهو مما يستعان به على التخلص من وساوس الشيطان ومن تخذيل الشيطان للإنسان. فإذا كان البعض يشتكي من الكسل ومن عدم النشاط وعدم الهمة في الطاعة، فليذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن هذا مما يستعان به على التخلص من استحواذ الشيطان ومن تخذيل الشيطان، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهو من أعظم ما يتقرب به من الرحمن، فيا من تشتكي البعد ألا بعدا، فها هنا سبيل القرب ألا قربا بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني: أقرب ما يكون الرب من العبد. اللفظ هنا أقرب ما يكون الرب من العبد وليس العبد من الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. وهذا في الصحيحين. وهذا حمله بعض أهل العلم على نومه عن الفريضة، يعني صلاة الصبح، وحمله البعض على نومه عن قيام الليل. وإذا ما كان الواحد منا يحب أن يكون من المنزلة بمكان عند الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يكون ممن يباهي به الرحمن فعليه بالقيام. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار أعلن الثورة، رجل ثار عن وطائه ولحافه، أعلن الثورة على الغفلة، ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فلربما يكون على فراش الزوجية وهو متحبب إلى زوجه، ولكن ربه في قلبه أحب، فيؤثر ربه على شهوة نفسه. فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن يا عباد الله، إن استطعتم أن تكونوا من هؤلاء أهل القيام القوامين لليل فكونوا، فهي شعار أهل الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بآثمة ولا فجار. نعم، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، فسمى الأبرار ووصفهم بأنهم القوام الصوام، يقومون الليل ويصومون النهار. فلا تدعوا صلاحا ولا التزاما ولا تدينا ولستم على دأب الصالحين. عليكم بدأب الصالحين صلاة الليل، فإنها منهاة عن الإثم، تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر والبغي، وتنهى الإنسان عن اقتراف المعاصي. فيا من تشتكي أنك لا تستطيع أن تتخلص من ذنب من الذنوب، عليك بقيام الليل فإنه منهاة عن الإثم. وفي بعض الزيادات: مطردة للداء فشفاؤك من دائك. وربما يكون داء قلبيا، عجب، رياء، كبر، تسخط، اتباع للهوى، عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء، أدواء البدن وأدواء القلوب. عليكم بقيام الليل فهو شعاركم. ومن استطاع أن يقوم الليل فيكثر من قراءة القرآن فيه فليفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أصناف في الحديث الذي رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: من قام، أي الليل، بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين الخاشعين. المطوعين لله تبارك وتعالى، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وذكر أيضا أن من قام الليل بمئتي آية فإنه يكتب عند الله من المخلصين. فهذه جوائز لا ينبغي أن ينفك عنها الإنسان ولا أن يتغافل عنها، فإنها والله لتعدل كل متاع الدنيا. كيف لا وقد برهنا على هذا المعنى بهذه الأحاديث التي ينبغي أن تولد في النفس الرغبة لأن نصدق الله عز وجل فنقوم الليل ولا نتركه عمرنا كائنا في ذلك ما يكون. قيام الليل سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نفهم هذا جيدا. وقد اختلف عن سلفنا الصالح هل كان القيام فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الفريقين احتج بقول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالبعض حمله على عدم الوجوب وقالوا نافلة زيادة، والبعض حمله على أنه ليس على هذا المعنى بل نافلة أي زيادة عليك في الفرضية. صلاة الليل بلا شك هي أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، فينبغي أن نحافظ عليها وأن نستديم عليها. وخذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ويكره أن يترك القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فيا من تركتم قيام الليل بعد رمضان لا تكونوا أمثال هؤلاء الذين طردوا من الرحمات. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكتب لنا قيام الليل كل ليلة ولا تحرمنا منه طيلة عمرنا بمنك وفضلك ورحمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم وإن كنا لا نستحق فضلك فأنت البر المنان تعطي عبادك دون أن يستحقوا، فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا لذة قيام الليل والتعبد لك في جنح الليل، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. يستحب للإنسان إذا ما أراد أن يقوم الليل أن يتأدب بهذه الآداب، فينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدق عليه من ربه. فينوي قيام الليل، ويسن إذا استيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجهه وأن يتسوك كما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وإن استطاع أن ينظر إلى السماء فليفعل، وليقرأ خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، من قوله تبارك وتعالى ذاك. يستحب له أن يقرأ هذه الخواتيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا، وكان ربما يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ مسح النوم عن وجهه ثم ينظر إلى السماء ثم يقرأ 10 آيات من آل عمران الخواتيم، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي. ويستحب له إذا تعار وتقلب من الليل أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، أو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. فإذا يبدأ بالتوحيد. ويستحب له أن يوقظ أهله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ومن قام من الليل وأيقظ أهله فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح كما بينت. وإذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ويستحب أن يصلي ما أطاق، كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب رضي الله عنها كانت تضع حبلا بين ساريتين لتتقوى به على الوقوف، فلما وجد ذلك في المسجد قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر فليقعد. وهنا إشارة إلى أنه لم ينقم على زينب ذلك، يعني لم ينقم عليها طول القيام، وإنما نقم عليها أن تتجاوز الحد في ذلك وتتحامل على نفسها، فيضيع معنى الخشوع في الصلاة ويصير الأمر على المجاهدة فقط. ويستحب الاستغفار بعد القيام والمستغفرين بالأسحار، فيستحب قيام أواخر الليل لا سيما الثلث الأخير من الليل، حيث الوقت الفضيل، أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان إذا تجاوز نصف الليل كان يقوم ثلثه فيصيب جزءا من الثلث الأخير من الليل. احنا قلنا وقت قيام الليل في أي جزء من أجزاء الليل إلى الفجر، صلى أول الليل أوسط الليل آخر الليل لا بأس، يعني على حسب ما يستطيع وعلى حسب وقته وعلى حسب عمله وحسب ظروف حياته وظروف معيشته. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإن أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من آخر الليل، كان هذا أغلب حاله، ولكن صلى أول الليل وصلى وسط الليل أو صلى آخر الليل، صنع هذا كله صلى الله عليه وسلم. من فاته الصلاة في الليل فنام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه أو عن شيء منه، دي مهمة، يعني هو صلى في الليل ركعتين وهو كان ديدنه أنه يصلي 11 ركعة، كان إذا نام عن حزبه أو عن شيء منه قرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. إذن يمكن أن يقضيه، ولكن يقضيه شفعا كما بينا في أحكام صلاة الوتر. من أحكام قيام الليل أن الجهر والإصرار جائزان في صلاة الليل، فيستحب أن يتوسط في القراءة بينهما، فيجوز أن يجهر أو يسر بالقراءة، ويجوز له أن يطيل الصلاة أو أن يخففها. والمستحب أن تصلى صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد، أما في غير رمضان فلم يثبت دليل الاجتماع لها، لكن إن توافق الحال فصلوا جماعة دون ترتيب أو تحديد لوقت معين حتى لا تكون هناك شائبة أو شبهة البدعة الإضافية، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ابن عباس في بيت ميمونة في غير رمضان. ليس في القراءة لصلاة الليل شيء مسنون، المستحب فقط إطالة القراءة. سيدنا عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كان الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام. المئين يعني ممكن يقرأ له بمئة آية في الركعة أو أكثر من ذلك، أو يقرأ بالمئين بمعنى السور التي زادت عن المئة آية. لا يشترط في صلاة الليل ترتيب القراءة، زي ايه؟ ان هو لازم يقرأ كل يوم جزء مثلا عشان يختم في آخر الشهر، لا يشترط ذلك، ولا يقال ببدعية هذا. كذلك من يرى زيادة عدد ركعات القيام في تراويح رمضان عن الإحدى عشرة ركعة لا يمكن الحكم عليه بالابتداع، أولا لورود هذا عن بعض السلف، ولما ثبت عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوا خلف عثمان عندما أتم الصلاة في منى مع إنكارهم عليه، حتى وإن أنكرنا حتى تجوز، فهذا يجعل الأمر فيه سعة حتى نصلي وراء من يخالفنا، وهذا يحل الإشكال. صلى ابن مسعود خلف عثمان عندما أتم الصلاة في منى، ومعلوم أنه في منى يقصر الإنسان الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أروه أتم أتموا معه مع أنهم يخالفونه، فالخلاف شو. يشرع للنساء حضور التراويح، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص، صنع ذلك عمر، فجعل على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان ابن أبي حثمة، يشرع ذلك، وفعل علي بن أبي طالب مثل هذا. طبعا لا تخص ليلة الجمعة بقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يكره قيام الليل كله، والسنة أن يقوم وينام، أما إني أقوم وأرقد، لكن يجوز في بعض الليالي إحياء الليل كله كالعشر الأواخر من رمضان. فهذا ما تيسر من أحكام قيام الليل. بقي من أحكام صلوات النوافل صلاة الكسوف والاستسقاء، هذا سيأتينا تفصيله في الباب الثالث عشر والرابع عشر من الكتاب، فنرجئه لحين ذاك. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.